بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بصفة الصلاة. سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، هذا أحد الأحاديث التي استدل بها القائلون بعدم قراءة أو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. فنصه كما سمعتم يقول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، كما يرويه عنه ابنه، يقول: هذا الابن سمعني أبي، يعني عبد الله بن مغفل، وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. واعتبر ذكرها والجهر بها حدثا، يعني بدعة، يعني مبتدع. وأيضا أكد ذلك وقال: ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، يعني من هذا الصحابي رضي الله عنه. فيقول هذا الصحابي: فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، يعني في الصلاة، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث كما قلنا استدل به من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة، وهو من حيث صحته بعضهم تكلم فيه وقال ليس بصحيح، ولكن هو من باب الحسن، من باب الحديث الحسن مما يحتج به، لكنه معارض بالأحاديث الأخرى التي ورد فيها أنه يعني يسن ويشرع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد رأينا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم كثيرا وجهر بها أيضا، فهذا دليل على مشروعية هذا ومشروعية ذلك، وأن يعني اختلاف العلماء في أيهما أفضل. منهم من قال أن الأفضل الجهر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما الإسرار بها، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ومنهم من قال الجهر بها للأحاديث التي ورد، وكل ذلك والحمد لله مشروع ولا مشاحة فيه. والخلاف هنا إن شاء الله هو خلاف تنوع وليس اختلاف فرقة. ثم نؤكد على مسألة في مثل هذه السنن، سنن الصلاة، يعني هذه سنة في الصلاة، إن جهر بها فهو مشروع، وإن لم يجهر بها فأيضا مشروع، كل ذلك مشروع وثبت عن رسول الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل؟ الإسرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك، ولحديث أنس ولحديث هذا عبد الله بن مغفل الذي يقول: لم أسمع رسول الله ولم أسمع أحدا من أبي بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الراشدون، ولم يذكر عليا لأنه لم يسمعه، أو لم يعني يذكر أنه يعني ما يتعلق بهذا الحديث فيه. لكن حديث أنس كذلك يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر أو يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى ورد الجهر، فهذا مشروع وهذا مشروع، أيهما أفضل لكثرة يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل اختلاف أهل العلم. نعم فيه خلاف في البسملة، هل هي آية ولا بد منها أو هذا؟ الأحوط للمسلم بناء على وجود هذا الخلاف سيأتينا، هل البسملة، وذكرنا قبل ذلك، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة أو آية مستقلة بذاتها، أو هي ليست آية وإنما هي ذكر فاصل بين السور؟ خلاف بين أهل العلم. وليشتد أو يكون الأثر قويا فيما لو قيل إنها آية من سورة الفاتحة، آية فيه من يقول هي آية من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة سيأتينا بعد قليل ونعلم ذلك أنه أن قراءة سورة الفاتحة لمن استطاع، لمن قدر، لمن يفهم، لمن يعلمها، طبعا الذي لا يستطيع القراءة معذور حتى يقرأ، معذور حتى يتعلم، سواء قراءة الفاتحة أو غيرها معذور. يعني واحد أسلم حديثا ولا يعرف القرآن وأراد أن يصلي، ولا بد أن يصلي، يصلي بما استطاع، لكن لا بد أن يتعلم. فالقراءة، قراءة الفاتحة شرط في الصلاة أو ركن فيها. وعلى القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، إذن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة ما أتى بذلك الشرط في صحة الصلاة. هذا على قول من يقول إنها آية من سورة الفاتحة، وأن قراءة الفاتحة شرط في الصلاة أو ركن فيها. فعلى هذا الأحوط للمسلم أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة عموما، الأحوط له خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وفيما عدا ذلك فقراءتها سنة، فقراءتها سنة، والجهر بها والإصرار بها في غير الفاتحة أيضا سنة. يعني هل يجهر أو لا يجهر، هذا الخلاف الذي بين أهل العلم أيها أو أيهما أفضل. ولهذا فنؤكد ونقول إن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة الأحوط للمسلم أن يقرأها، الأحوط، حتى يخرج من خلاف من يقول إنها آية من الفاتحة والفاتحة شرط في صحة الصلاة. نعم اقرأ. عن قتادة قال سئل أنس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. حديث آخر في قراءة كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل قتادة، يعني قتادة التابعي يقول سئل أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه عن كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا في الصلاة وفي غيرها، مطلق يعني لم يقل أنه في الصلاة ولا في غيرها، بين كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه ما كان يسمعه منه في الصلاة وما كان يسمعه في غيرها كيف كان يقرأ. فذكر أنس صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن من أهل العلم من استدل به على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. فلما سئل أنس كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا، يعني لم يهدرب كما يفعل كثير من الناس، ولم يحدر الحدر الزائد، وإنما كذا. وقال ويفصله تفصيل كما في حديث أم سلمة يقطعه تقطيعا وبغيا. قال فكان ثم قرأ، يعني أنس يحكي صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لما سئل كيف كانت قراءة رسول الله بين لهم كيف كان يقرأ، فذكر فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن ويمد الرحيم إلى آخره. فهذا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم مما كان يقرأه رسول الله، قراءته يعني في القرآن، وأنه كان أن أنس كان يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر مطلق في الصلاة وفي غيرها. فأخذ منه بعض أهل العلم دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها في الصلاة. نعم. قراءة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقطع يعني يفصل. نعم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث أيضا من أدلة القائلين بأنه يجهر بالقراءة بالبسملة في الصلاة، لأن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت ذلك، وقالت: كان يقطع قراءته آية آية، يعني يفصلها كل آية مستقلة آية آية، وبينت الصورة كيف، فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وقرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فجعلت بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة، وذكرت أنها كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من ذلك دليل على الجهر بها، وعلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن ومن الفاتحة. نعم، بعض أهل العلم أعل هذا الحديث وقال إن فيه انقطاع، والحديث المنقطع ضعيف، ولكن روي من طريق آخر متصل، فإذا هو صحيح، ولهذا قال عنه الترمذي إنه صحيح في باب القراءة، في باب فضائل القرآن قال صحيح، صححه في باب فضائل القرآن في كتابه المعروف. نعم، الشيخ الشوكاني هنا يقول: والحديث يدل على أن البسملة آية، وقد استدل به من قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة لما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله، وهو أن أم سلمة ذكرت ما كانت تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فكان يجهر بها. نعم. باب البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ نعم. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حجاج، يقولها ثلاثة. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث من المبشرات للمؤمنين بأنهم في كل صلاة يصلونها لهم ما ذكره هذا الحديث الجليل من الخير الكثير. ففي عند قراءة الفاتحة فيها الثناء والحمد، الحمد لله والثناء عليه، وفيها الدعاء، هي ثناء ودعاء، والله سبحانه وتعالى قال: قسمت، كما في الحديث القدسي هذا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وذكره وسنذكره الآن إن شاء الله. ففيه هذه البشرى الطيبة المباركة العظيمة للمؤمن في كل صلاة يصليها، يثني على ربه ويدعوه، والله سبحانه وتعالى عندما يدعوه، عندما يذكره عبده يذكره في، كما ورد في الحديث: إذا ذكرني عبدي ذكرته في ملأ، في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وهنا كلما ذكر الإنسان ربه ذكره الله، ويستجيب له ويسمع منه، والله يسمع ما تفعلون ما تقولون، ويدرك ويعلم ما تفعلون، وهو عالم السر والنجوى. وأعلم تأكد علما، وإلا فهذا في قلب كل مؤمن، أن الله مطلع على كل شيء تعمل. فكيف، تصور حالك وأنت تعمل صالحا وربك يعلم ذلك ويخاطبك ويرد عليه ويجيبك بما تقول. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول ماذا يقول الله؟ يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن يجيبك، أنت تخاطب ربك. فهذا المقام، مقام الصلاة، مقام عظيم ينبغي أن يهتم به المسلم، لأنه واقف بين يدي ربه يخاطب ربه. هذا في الجملة من حيث من المعاني الجليلة في هذا الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى ذكره للدلالة على حكم شرعي في مسألة ما يتعلق، أو أحكام شرعية فيما يتعلق بالقراءة وبالصلاة، ذكره تحت باب الباب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا، وذكر هذا الحديث وأحاديث أخرى تأتي. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الراوي لكثير من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عند إسلامه، الذي لم يشغله من مشاغل الدنيا شاغل، فكان كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثرت رواياته. ورد يعني هذه مسألة لابد أن نذكر بها إخواننا المسلمين، أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الناس إن لم يكن أكثر الصحابة يعني رواية للحديث. وكان بعض الناس يقولون كيف يكثر من الرواية وفيه من هو أقدم منه إسلاما وأقرب قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر له ذلك فبين، قال إن الصحابة كان يشغلهم الصفق في الأسواق والمشاغل يعني مصالح الدنيا التي هي مباحة لهم، وأبو هريرة ممن خصص وقته كله لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شغل له، لا تجارة له، لا عمل له إلا ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يسمع منه كثيرا، ولهذا كثرت رواياته. في هذا الحديث يقول سمعت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني الصلاة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي يعني صلاته خداج، يعني ناقصة، خداج يعني ناقصة، الخداج من يعني يقال أخدجت الناقة أو خدجت الناقة إذا أنزلت ولدها قبل أوانه، أو إذا أنزلت ولدها يعني قبل من غير أن يتم ولو كان في أوانه، يسمى خداج يعني ناقص. إذن ففيه إشارة أو فيه دلالة واضحة على أن الصلاة بدون الفاتحة ناقصة. وهنا اختلف أهل العلم في استدلال بهذا الحديث على شرطية الفاتحة، كونها شرط في الصلاة أو ليست شرطا. فمنهم من استدل بها بالحديث على أنها شرط في الصلاة، وقال نقص الصلاة يعني النقص في يعني في أدائها يلزم منه عدم تمامها، وما ليس بتام فليس بصحيح، ما ليس بتام يعني الصلاة الشرعية. ومنهم من قال لا، هذا الحديث يدل على نعم على أن الفاتحة مطلوبة، ولكنها لا تبطل الصلاة بعدم قراءتها، لأنه قال عنها أنها ناقصة، والناقص موجود ولكنه لم يتم يعني ليس بتمام، وسيأتي التفصيل ذلك في أحاديث أخرى. ثم قال أبو هريرة يقول هذا ثلاثا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، هذا حكم آخر يسأل عنه كثير من الناس وحصل فيه اختلاف بين أهل العلم، المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية الجهرية، أما الصلاة السرية فلا إشكال، الإمام يقرأ ولا يسمعه المأموم، والمأموم لا بد أن يقرأ، لكن في الصلاة الجهرية التي يقرأ فيها الإمام والمأموم يسمعه، فماذا يصنع؟ هل يقرأ الفاتحة التي هي لازمة لا بد منها، أو يسمع قراءة الإمام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال له لا بد أن يقرأ الفاتحة للأحاديث الواردة في وجوب قراءة أو اشتراط قراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تتم إلا بها مطلقا سواء كان مأموما أو إماما. ومنهم من قال هي واجبة نعم، ولا بد تصح الصلاة عند من قال لا تصح الصلاة إلا بها نعم، لكن حالة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية مستثناة يعني مخصصة. لماذا؟ لأن الإمام يقرأ، وعندما يقرأ الإمام هو يقرأ القرآن، وأنت خلفه لا بد أن تنصت، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا إذن عندك سماع القرآن أنت الآن خلف الإمام مخصص نفسك لسماع ما يقول، إذا قرأت شغلت نفسك، فينبغي أن تنصت له، أن تنصت. إذن فلا يجب قراءة الفاتحة عند قراءة الإمام وسماع المأموم لقراءته. هذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. لكن هنا الحديث يقول، وهذا الذي من هذا الحديث حصل الفهم لذلك من وجوب القراءة، قراءة الفاتحة عند مع الإمام وعدم وجوبها. يقول أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل هذا، يعلل ويبين ويقول لماذا إن الفاتحة لابد منها في الصلاة، لأنه أبو هريرة يقول لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذن فجعل الفاتحة هي الصلاة لما قال قسمت الصلاة، ثم أخذ في تقسيم ما هو المقسم، وإذا به الفاتحة، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فوجه الدلالة من هذا الحديث على أن الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة، لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة الفاتحة صلاة، صلاة، قال الله تعالى يقول قسمت الصلاة، والقسمة إنما جاءت لماذا؟ للحمد لله رب العالمين. فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحمد هو الثناء على الله بالجميل، فإذا قال ذلك المسلم الله سبحانه وتعالى يسمعه ويعلم ما يقول وهو يراه في سره وعلنه وفي حال هذه العبادة العظيمة، فالله يرد يجيب ويقول عندما يقول المسلم الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي. فإذا ذكرت الله ذكرا حسنا مطلوبا والله يسمعه ويجيبك ويقول حمدني عبدي قبلت ذلك، عندما يقول حمدني عبدي يعني قبل ذلك منه. فليحرص المسلم أن يكون في صلاته متفرغا لهذه العبادة ويكون طاهر القلب ومبتعدا بقدر الإمكان، نقول بقدر الإمكان، لأن الشيطان لا يترك الإنسان في صلاته ولا في غيرها، يوسوس له ويخرجه، لا، فليكن الإنسان بقدر ما يستطيع يجاهد نفسه على أن يكون في مع صلاته، لأنه يخاطب ربه. فالله يقول عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي، وهذا ثناء خاص. الحمد هو الثناء على الله بالجميل، وهنا أيضا، والحمد أيضا ذكر المحامد، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على كل ما قدر لك، فكل ما قدره الله لك فيه خير لك إما في دنياك وإما في آخرته. والرحمن الرحيم ثناء على الله بصفاته، ببعض صفاته الجميلة. الرحمن اسم لله سبحانه وتعالى متضمن صفة الرحمة، والرحيم كذلك صفة، اسم من أسماء الله متضمن لصفة الرحمة. قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين أيضا هذا ثناء على الله وذكر لله بما يستحقه وبما لا يمكن أن يكون لأحد غيره وبما لا يمكن لأحد أن يدعيه في ذلك المقام، وهو مالك يوم الدين. المالك، مالك يوم الدين يعني الذي له الملك، ويوم الدين يعني يوم الحساب، يوم القيامة، يوم القيامة، مالك يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى عندما يذكر المؤمن هذا يقول مجدني عبدي، التمجيد والتعظيم، والله أعظم كل شيء. فمجدني عبدي يعني ذكر لي من المجد ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، وهو أهل المجد والثناء سبحانه وتعالى. فمالك يوم الدين، لماذا يعني خص يوم الدين بكونه مالك يوم الدين؟ هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا، ولكن ملك الله سبحانه وتعالى ليوم الدين ملك لا ينازعه فيه أحد، لا حقيقة ولا مجازا. كيف؟ في الدنيا الله هو مالك كل شيء، لأنه خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء، مالك الخلق، مالك الملوك، وكل مالك فهو مملوك، هو وما يملكه لله سبحانه وتعالى. ولكن الله جعل للناس أو للبشر أو للخلق ملكا خاصا في هذه الدنيا، ملك مجازي نسبي، ملك نسبي، يعني الملك كله لله. في آية أخرى، لمن الملك في يوم القيامة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هناك لا يمكن لأحد أن يدعي ملكا، لا من باب التجوز ولا من باب حتى الادعاء. في الدنيا يدعي المدعي أنه يملك وأنه يقدر وأنه يفعل وأنه كذا، ويمكن لبعض الناس أن يؤتيهم الله بعض الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لكن هذا الملك الذي أعطي في الدنيا، الذي أعطي لبعض الناس، هو في الحقيقة ملك معطى لهم من مالكهم ومالك الملك. أما في الآخرة فالملك لله الواحد القهار، ولهذا هو مالك يوم الدين. لا يمكن لا يكون في البشر ولا في الخلق يومئذ ملك مجازا، ولا يمكن لأحد أن يدعي الملك كما ادعى فرعون والسلطان، يعني كما ادعى فرعون وغيره من أنه والألوهية، وهذه دعاوى باطلة في الدنيا حصلت تحصل، الله سبحانه وتعالى أراد أن تحصل، لأن الدنيا دار تكليف ودار حساب، ومن دعا ما ليس منه سيحاسب عليه. لكن في الآخرة، عفوا، الدنيا دار تكليف، دار تكليف ودار عمل، ومن ادعى شيئا إن كان حقا فهو محق له فهو لا، ومن ادعى باطلا سيحاسب عليه فيما بعد. أما في الآخرة فلا يمكن لأحد أن يدعي الملك، لا حقيقة ولا مجازا، وإنما الآخرة يوم حساب، والمالك هو الله سبحانه وتعالى الذي يحاسب كل من كان ذا ملك في الدنيا، سواء ملك خاص ما تملكه أنت من ما أعطاك الله من المال والجاه والولد وكذا وإلى آخره، أو ملك أكبر من ملك السلطان وكذا وإلى آخره، ستحاسب على ما صنعت في ملكك هذا. والله ذلك اليوم هو مالك يوم الدين الذي لا مالك غيره سبحانه وتعالى. يعني ما أعطاه في الدنيا لبعض الخلق منزوع يوم القيامة، وليس لأحد أن يدعي شيئا فيه. فهذا من أعظم، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى مما ذكره الله في كتابه وأمر خلقه أن يمجدوه به، وهو ذكر تمجيد له بما يستحق سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، في رواية أخرى إذا قال المسلم مالك يوم الدين يقول الله فوض إلي عبدي، يعني سلم واستسلم بأن الملك يومئذ لله وليس لأحد سواه، وليس لأحد أن يدعي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، هنا يدخل العبد في الطلب أو في يعني في الاستعانة، في طلب من الله سبحانه وتعالى. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أولا هذه فيها خالص التوحيد، فيها التوحيد الخالص، إياك نعبد، هذا حصر للعبادة في الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعبد أحدا سواه، يعني لا نعبد أحدا سواه، إياك نعبد لا نعبد غيرك. هذا الذي ينبغي أن يكون حال المسلم. نعم، كثير من الناس يعبد غير الله، وهؤلاء المشركون، لكن المسلم، ولهذا نقول الصلاة تربية، الصلاة تذكير للمؤمن بعقيدته، الصلاة هي عقيدة وعبادة ودعاء. عندما يقول إياك نعبد، معنى ذلك أنه يؤكد حقيقة التوحيد التي يعتقدها، وهو أنه لا يعبد إلا إيش؟ الله. إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، نعبدك ولا نعبد سواك، فهو توحيد خالص. فينبغي للمؤمن أن تكون هذه يعني نبراسا له في سائر أعماله، فإذا كان في يومه على الأقل في يومه وليلته يقول يخاطب ربه في صلاته ويعترف ويقر ويقرر بأنه لا يعبد إلا الله، فإذا خرج من صلاته لا يخرج عن هذا العهد الذي يعني عهده أو ضربه على نفسه، فلا يعبد إلا الله. وعبادة الله من بالدعاء بالنذر بال يعني التوجه إلى إليه سبحانه وتعالى ونحو ذلك. بعض الناس يقول هذه ويقوله في صلاته ويخرج ويعبد غير الله، لأن من نذر لغير الله فقد عبد غير الله، ومن استعان بغير الله فيما لا يقوم فيما لا يكون إلا لله فقد عبد غير الله، ومن زار قبرا ودعا عنده باعتقاد أن صاحب هذا القبر يفرج كربا أو يوجب ولدا أو يعمل شيئا أو كذا فهذا قد عبد غير الله، فكيف يناقض نفسه ويدخل في الصلاة ويقول إياك نعبد ثم يخرج ويذهب إلى ذاك الولي وذاك الكذا وإلى آخره ويقول اعطني أو كذا، حتى لو قال يا رب بجاه فلان اعطني، فقد دعا الله ولكن جعل بينه وبين الله وسيلة. وهذه هي حجة أو هي طريقة المشركين مشركي الجاهلية الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا